الفائدة بالمثال. ده الدكتور معنى كلمة دكتور، ما هو الكلمة هذا دكتور القانون اللي بيسمع أخباره ويتحاسب هو حر، بس لازم يبقى عارفين الناس ماشية ازاي. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نتكلم عن الدستور وعن القانون وعن المستقبل وعن المجلس الشعب ومجلس الشورى ورئيس الجمهورية وكلام كلام كبير. ما تبقاش محافظة قاعدة معزولة في في في, في نجرة عشان بقى عشان ربنا كتب علينا ان تحت النجم يبقى تحت النجم. لا، نطلع فوق السماء ونبص بعيننا كده ونشوف الناس ماشية ازاي. انما عشان خاطر انت ترميت انا في جبل وجحرت كده من البتاع ده اقعد نايم كده زي البتاع، طب زي الشوال جنب جنب العبله ولا جنب الثاني اللي بتربي تحت العبله، ما ينفعش. لازم اطلع فوق كده وابص على الناس شوف عم ماشيه ازاي. هو ده المسلم. المسلم لازم يكون واعي يقظ كي يستطن، اداله عقل ربنا يستخدمه، اداله ميزان يوزن به. النبي عليه الصلاه والسلام وضع ميزان تكلم عنه أكثر مرة، تكلم في فتح مكة لما دخل مكة عليه الصلاة والسلام، وتكلم في حجة الوداع لما قال يا أيها الناس. أولا قال أي يوم من هذا؟ قالوا ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. أي يوم من هذا؟ قالوا يوم الجمعة. أي بلد هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. مكة البلد الحرام. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ إحنا في شهر يوم الجمعة، شهر ذي الحجة. الحجة ذي شهر محرم يحرم فيه الاعتداء والاقتتال. أي بلد هذا؟ مكة بلد الحرام. دماءكم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. تأكيد، لا ليس بعده تأكيد. بعدين قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقال هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت؟ ويشير إلى الناس وهو راكب دابته عليه الصلاة والسلام، يشير بصبعه كده، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. يعني ده آخر كلام، وعاوز الناس كلها تعرف، والأجيال اللي جاية كلها لازم تعرف بتقنين وتقرير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودستور يضعه للأمة عشان ما يتنسيش. ونفس اللي شاف هذا الكلام وكانت حجة الوداع، ناس زحام كثيرة اجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة، 120,000 مسلم اللي كان طالع من مكة بس بيتمنى يكون 100 حتى معاه. النبي عليه الصلاة والسلام ساعة هاجر اللي سبقوه كانوا 20-30-40-50 و 150 واحد، ما يكملوش 100. كان يتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى في مكة معه 100 واحد مسلم. فلما رجع مكة في حجة الوداع 120,000 مسلم، وبعدين كان يخطب على ناقته والناس بلغ، يعني اللي يسمع يبلغ اللي وراه، اللي يسمع يبلغ، لأن 120,000 يسمعهم الزينب عليه الصلاة والسلام. النهاردة ما شاء الله في تقنية وفيها علم، بيقول في ميكروفونات الإمام يقرأ وبيسمع 4 مليون والكل مندمج في القراءة زي ما يكون ودن في ودن القارئ. ما شاء الله، ده من علوم اللي سخرها ربنا سبحانه وتعالى. وبيقرأ هناك في الحرم وتسمع أنت هنا كمان، يعني بيقرأ الحرم وتفتح الشاشة تشوف الحرم وتشوف الناس تصلي وتشوف وتسمع صوت القارئ. دي نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، ولكن شكرها واجب. وشكرها نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله على نعم الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول لناس موظف ناس كده، يعني موظفهم انهم يبلغوا اللي وراه بصوت جهوري، يقول أيها الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. يبقى هو قالها وعاتها واحفظها، عشان يبلغ لازم ايه يركز، سمعها من النبي يحفظها، بعدين قالها للناس سمعوها منه 100-200-300-400، آخر واحد سمع يقول أيها الناس إن رسول الله قال كذا وكذا وكذا، لحد ما الجمع كل اللي اثمنا أو في عرفات يسمع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده جانا وردت لنا الآثار الصحاح عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا في الدرس اللي فات امبارح ولا أنت امبارح امبارح ما قلناش حاجة. طيب يا أيها الناس إن ربكم لواحد وإن أباكم لواحد، الناس لآدم وآدم التراب، الناس سواسية كأثمان المشت. يقول لك المساواة والحرية، أمريكا تقول لك إحنا أول ناس نتكلم بالحرية، وهم أوسخ ناس في الحرية. عندهم مطاعم مكتوب عليها لا أدخلها زنجي ولا كلب، مطاعم مكتوب عليها كده، مكان مكتوب عليها كده، مكتوب على المطعم ما يدخلهاش الزنجي ولا الكلاب. وإن دخل واحد أسود يحسبوه يودي يشنقوه. يمكن الأيام دي خفت، بس برضو فيه أحياء للبيض فقط وأحياء للسود. حاجة تتكلم مع التاب تمشي دعم. وإذا كان بيقول لك ممنوع دخول الكلاب، ممنوع دخول السود، وبعدين يقول لك الحرية والمساواة، إزاي السعودية متخليش المرأة تعمل مع الرجل؟ سبحان الله، شوف الخسة. يعني هو في الحضيض، الحضيض عايش مع الكلاب، وعاوز السعودية تسمع كلامه يقول لا، فيه اعتداء على حقوق القانون. شوف السوق بقى، السوق والقذر، عايشين في القذر هم، وعايزين الناس المحترمة تسمع كلامه. يقول لك مصر ما فيهاش حرية، فيها اعتداء على حقوق الإنسان. ليه؟ قال لك الختان في المرأة. يا سلام، دورت على حاجة بتلقى حاجة غير الختان في المرأة؟ ده اللي شغلك؟ طب الناس عايشة آلاف السنين، اللي بيختن والأمور ماشية، إيه اللي زعلك النهاردة؟ يقول لك لا، ده اعتداء على على على على الجسد المرأة، اعتداء على المرأة، إذلال للمرأة. لا، ما يصحش. يعملوها أي مؤتمرات ومحاضرات ودراسات، وبعدين يبعثوا لنا ناس يعلمونا، وإذاعات وتلفزيونات شغالة على اختلال المرأة. إيه موضوع اختلال المرأة؟ إيه اللي يشغلك اختلال المرأة أنت؟ ما تدور على عقيدة المرأة، دور على عقيدة المرأة. اللي مرأة طالعه في التلفزيون تقول يعني محمد ربنا أمر بالجواز وجواز تسعى ليه وعمل ليه وشغلانة، فعلى الملأ كده تقول ليه محمد الجواز تسعى، وليه محمد ربنا يقول له تتجاوز مش عارف إيه زينب بعد ما قلتها مش عارف زايدة. تتكلم في القرآن، عاوزة تشافت الناس في القرآن. شوف البجاحة لما تصل كده ويقول لك الحرية. تمام، يعني الحرية يعني أنت عايز ربنا ما يتكلمش، والنبي محمد لا يتكلم، والقرآن لا يعلو صوته، وأنت صوتك يعلى. النهاردة يقول لك أمريكا يقول إحنا أول ناس اخترعنا المساواة. فرنسا تقول لك لا، دي الثورة الفرنسية هي اللي اخترعت المساواة والحرية. انجلترا تقول لك لا، ده إحنا أول من اخترع الحرية والمساواة. نيجي نشوف خطبة الوداع للنبي عليه محمد عليه الصلاة والسلام، الحرية والمساواة، والناس تواصيها كأسنان المشط، ولا يعتدي أحد على أحد. مش هذه الحرية، هي هذه الحرية اللي قال بها الإسلام، حرية الرأي، حرية التعبير، حرية الحياة، أن يعيش مطمئن آمن. دي من حقوق الإنسان اللي بيتكلم عنها. لسنة 46-47 قال لك المنظمة حقوق، المنظمة العالمية اللي بسموها مش عارف إيه، وضعت منظمة لحقوق الإنسان، وضعت قواعد لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان موجودة في القرآن وفي السنة، المساواة والحرية، لا تعتدي على أحد، لا في دمه، لا في ماله، لا في عرضه. واللي يعتدي في القتل يبقى أعظم جريمة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. أدي الحرية، أدي الحقوق. أنا أعيش بحرية، ما حدش يعتدي علي، حدش يضرب، ما بقاش ماشي قلقان وخايف، أحس بالأمن. الشعور بالأمن أحسن من الشبع من الأكل. لذلك القرآن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لأن الخايف ما يعرفش يأكل، الخايف ما يعرفش ينام، وإذا ما كلش وما نامش حست صحة الدهوة، وإذا الدهورت صحة يبدأ يموت. فقال لك الأمن والطعام والأمن متساويين في القرآن وفي السنة. يعني لما ربنا حب يعني يمن على أهل مكة، بالتعبير الحديث قال لك إن لها وضع استراتيجي، وهذا استراتيجي يعني إيه؟ وضع مهم جدا، الناس كلها تعمل لها حساب. قال مكة كده، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ يا رب، عمل مكة لها احترام ولها مكانة، مكانة تاريخية ومكانة جغرافية ومكانة إنسانية ومكانة عقيدية عقائدية. ما حدش يقول على مكة كلام. ربنا حفظها وجعلها آمنة بما جعل فيها من بيته الحرام. كل قبائل العرب في الشرك وفي الكفر تقول مكة دي محترم عشان فيها البيت الحرام. جدنا أبونا إبراهيم قال تحج إليه وبناه، وكلنا نحج، كانوا شرك وكفر، ويطوفون بالبيت عراة عريانين، ويقولوا كلام فارغ، ويصفروا ويصفقوا، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية وتصفية بكاء يعني أن يضع يده في فمه ويصفر زي الصياع وتصفية يسقف كل ما ماشي يسقف زي المجانين يهدفوا هم بيطوفوا يسقفوا ويصفر يسقفوا ويصفر تخيل كده الجنان الفرق بينه وبين الطواف النهاردة ذكر وتسبيح وده عبادة ده الطواف عبادة المشي كده انت تلف كده على رجليك مجرد تدور كده عبادة يقبل لسانك مشغول بعبادة إنما الصفر ويسقف مكان وتصدية جهلية هو كانوا كده ومع هذا يحترموا مكة ويقول عليها بيت الحرام ويقول على قريش جوار بيت الله ويحترموهم محدش يبص لهم بكلمة ولو واحد اعتدى عليهم في المشرق سواء في العراق ولا في الشام ولا في اليمن يقول لك لا اوعى اتكلم ده من جوار بيت الله احسن نروح في يوم من الايام هناك يعني ما يحصل ما يحترموا ناس ما يقبلوا ناس يعني ليه نحترمهم احسن اولم يروا ان جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها ام القرى تبدا بمين بام القرى ام القرى لها مكه ربنا جعلها ام القرى يعني جعل لها ميزه ده وضع استراتيجي يسموه في السياسه وضع استراتيجي والقران قال كده ان ربنا عمل لمكه وضع استراتيجي فاللي بالك مكه متواصله في الكره الارضيه بكل المقاييس دراسات عملت ماجستير اللي كان دكتوراه يقيس المسافه من مكه للمشرق للمغرب للشمال للجنوب وجد ان الكعبه موجوده في وسط الكره الارضيه ومكه في وسط الكره الارضيه سبحان الله العظيم وبحمده. طيب الله بيقول سبحانه وتعالى ان هذه الضمانات الامن زي الاكل والشرب اطعمهم من جوع وامنهم من خوف يبقى ما بقاش انا قلقان على صحتي يبقى واحد يعتدي عليا يبقى ماشي الشارع واحد يضربني ماشي الشارع واحد يتعرض لي بسلاح ويقتلني ممنوع يعني كل المسلم على المسلم حرام طب ده حتى الغير مسلم اللي عايش معانا ما يصحش نعتدي عليه بدون طالما ما بيعتديش علينا بدون اعتداء على الاسلام ولا تبجح ولا يصد عن سبيل الله ولا يؤذي في دين الله ولا في كتاب الله ولا في يتكلم عن رسول الله اذا بداته يعني خلاص يحترم يعيش معه يعيش زي ابن ادم يعيش ونحترمه وطالما بيؤدي الحقوق للمسلمين ويؤدي الواجبات اللي عليه خلاص يعيش معنا في امن يبقى الامن يعني مضمون لكل الناس ومن غير الامن يبقى قلق واحنا شفنا ايام اكيد لما كنا قاعدين في الدرس واحد قاعد يقول يا اخواننا خلي بالكم كل حي يكون لجنه من عنده عشان ما فيش شرطه ولا جيش في الشوارع كان كلام يعني يهز الكيان انه يوصل الحال ان واحد جينا في الجامعه يقول خلي بالكم الحي يعمل لجان ايه ومن يعمل ايه لجان ايه ده لولا ان الله سبحانه وتعالى بقوته وقدرته وعقيده المؤمنين هي اللي حمت المجتمع الايمان بالله والخوف من الله هو اللي حمى المجتمع لان لو كانت كل الناس حراميه ولصوص كان كلها اعتدى على كله انما يعني ظهر شويه صياع شوية يعني عرابيد والعياذ بالله عربدوا شوية وطيعوا شوية إنما ربنا حفظ البلد بقدرته وبحكمته وبرحمته وما تبقى في قلوب الناس من إيمان أنا خاف على جار وجاري خاف علي يعني واحد بيت في الشغل واحد بيت في الغير وشايف بيته كان فيه قلق لكن الناس اللي جنبه يعني الكل خاف على الكل لما نقول الامن مهم الامن اهم من الاكل زي ما قلت لان اللي خايف ما ياكلش قدام الاكل الفاكهه لكن قلقان مش عارف ايه الحاله النفسيه مهمه جدا ودي اللي راعاها الاسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله احترام الاموال ده يعني حريه التملك الحريه الفرديه التملك دي حريه في الاقتصاد اللي يسموها حرية التملك طيب يعني كفلها الإسلام وقال لك المرأة لها ذمة مالية تملك مالا وورثته من أبيها أو أخذته صداقا أو مهرا من زوجها أو بمالها يعني تجرت في مالها لها ذمة مالية والحر له ذمة مالية والعبد له ذمة مالية والصغير له ذمة مالية الفتاة لها الزوج والولد كل واحد له ذمة مالية إذا مات المورث وترك تركة فيها أموال اللي عندي 3 سنين يارث ده الجنين يعملوا له حساب يعملوا له حساب الأول عاوز تقسم قسم يا عم بس تعمل حساب الجنين طب ازاي نحسبها؟ قال احسب حساب ولد يا اخي، ولما الولد يثبت الباب يرجع على نرجع النص الثاني على الورث. ان امه ما تقولش الجنين ما ليش حساب، ما فيه ما واحد الله يرحم الجميع. بس وزع وقسم، قال لك سيبك من اللي فاطمه البلا فاطمه ولا غيره، لما انا اللي فاطمه قسم على الموجود، عيال كبار موجودين، هو اتجوز واحده ثانيه وبعدين جاء اللي جاب عيالين صغيرين، قال يلا اعطيه نصيبهم، والثالث ده ما لكش دعوه بيه قسم. ايه ما لكش دعوه بيه؟ لا نعمل حساب. الجنين يعمل له حساب، يعمل حساب على الاكبر، على الاكبر حد. النهارده فيه مش عارف السينار ولا مش عارف ايه، بيكشف بالاشعه يقول لك ده ذكر ده انثى ده اثنين ده ثلاثه. ممكن ان عرفنا نقسم على انه ولد، ونقسم على الاكبر، عشان لو اتولدت بنت يبقى الحل سهل موجود، نرجع النص احسن ما نقول يا ناس الحقونا، فبلع ولد هاتوا باقي كمل، يقول لك ده انا صرفتهم ده انا عملتهم ده راح ده مات، ويعمل مشاكل. الاسلام بيحترز، يحترز للمستقبل ويحترز للحاضر، ويعمل حساب الجنين قبل المولود. الجنين ما حدش دفع عنه لك، ربنا دفع عنه. المولود ما حدش دفع عنه، الله حسب لي حد بالتمام. والكل وعلى يعني قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. سبحان الله، نظام دقيق مش عاوز نقاش ابدا. وعشان كده مش هنستغنى عن الاسلام ولا هنستغنى عن القران. لا غنى لأهل الأرض عن الإسلام، ولا غنى لأهل الأرض عن القرآن، ولا غنى لأهل الأرض عن تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أموالكم في حرمة الأموال، معناها حرمة التملك، بجد صاحب مال محدش يعتدي عليه. أنت تأخذ بالأسباب وتحرث مالك ماشي، تكون حريص ما تبقاش تبدد المال، يعني ما تبقاش تقول نحرث لك مالك وأنت تبقى مشرف ومبذر، وده برضه من حماية الأموال. يعني ما يبقاش مسرف مضيع، ما يبقاش مبذر، يحافظ على ماله واحنا نحافظنا على ماله برضه، ما يبقاش هو ضايع حفية زي ما يقولوا، يضيع ماله ويقول حافظوا لي على مالي. لا، انت احفظ مالك الاول، والاسلام يرعى حقك ويحفظ لك مالك. اليتيم يا سبحان الله، ده القران وصى باليتيم توصيه ما بعدها توصيه، ولا تقربوا. اوعى اوعى نفسك تفكر حتى تقول اخذ حاجه، وعشان ربنا بيعلم السر والنجوى. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. التي هي أحسن اللي هي إيه؟ قال لك أقل حاجة حافظ لها على مال ما بددش، وأفضل حاجة وأحسن اتجروا في مال اليتيم. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى بالتي هي أحسن يستثمره عشان ينمو، مش يطلع منها زكاة، يطلع منها زكاة بعد 40 سنة ما يلقوش حاجة. لا، اتجروا في مال اليتيم عشان ما تاكلوش الزكاة، اتجروا في مال اليتيم. مش هتتجر فيه، تحافظ عليه. ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فقير ايه؟ فقير وصل شغال عليه، يعني نخلة انا مسكها له، هو يتيم وانا مسك له النخلة. اكل بالمعروف، بالمعروف اللي هو ايه؟ الشرع والعرف. ما بددش المال، ما بدلش ابهدل فيه، ولا اخذ مية اليتيم واسقي بها الجبل زي ما قلنا قبل كده، وازرع واغرز نخل جديد 500 نخلة، وسيب مال اليتيم يموت. يبقى يوم القيامة إن شاء الله وقعت وقعت، لأن اليتيم الله يحفظ ماله، اليتيم الله وليه. وصى المجتمع كله على اليتيم، والمجتمع كله لو ما قامش بحق اليتيم كل المجتمع آثم. ياخذ حق اليتيم، ولا مثلا يعمل العرجون زي ما احنا عارفين في النخلة، ياخذ أكبر عرجون ثلاثة سمريق في شكارة، وبعدين نعمل شكاره شمروخ شمروخ شمروخ، يضمن عرجونين بثلاث، بالعرجون في ثلاث عرجين، الشكاره فيها ثلاث عرجين. تعلمت الضباط في الداخل، خلي بالك الشكاره فيها ثلاث عرجين وثلاث عرجين، ويقول لك بالفلاحه، وبعدين عرجين فراد عرجين فراد عرج فراد، ثلاث ما طلعش قد واحد. بيتشاطر على مين؟ مش عارف. يتزاكى على مين؟ بيحتال على مين؟ هو حق ولا مش حق؟ الحق ما فيش احتيال. انت حاسس انك مظلوم، قول لي تعالى اعمل شروط جديده يا عم، نقعد مع بعض. انا بصراحه العرجون الفراد ما يكفنيش، انا بتعب بعمل كذا وكذا. خلاص يا عم ما تكفكش، وبعدين يعني ما تكفكش يقول لك بشترك ماء، وما تشتريش ماء يا عم، الزرعه بتاعت الكيماء وحش، بيسمم بيسمم الجسد. شوف السباخ البلدي، اعمل سباخ بلدي محترم زي بتاع زمان، كانوا يطلعوه ويرموه في الجبل كده في السهرايه، ويسيبوه لما يمسك ويتحلل بعدين ينقلوه. هو ده الصح، اعمل سمات بلدي. يقول لك سمات بلدي ما غالي، غالي من فين؟ ما انت بتاكل البقره من فين؟ بتاكل الحمار من فين؟ من الارض، من تحت الارض، من الميه، بتاكلها من الميه وتدع الميه. يبقى السباخ مش ملكك، شويه الزبل مش بتوعك انت وحده، ده بتوعك انت بتوع الفلاح. الزبل يطلع من البهيم، والبهيم اغلى من الارض، والارض اللي شريكك فيها هتفتري على الله ما ينفعش. يقول لك لا، يا انا اخذ ترى عرجون عشان خذ التعب والشقاي، وما يكتفيش بكده، ينخصها قبل ما يروح القطيع كمان. يطلع الفجر كده يروح ياخذ كم عرجون، ياخذ من تحت خالص ما يبانش. انا فاكر دخلنا القطعه نعد 1 2 3 4 5 6 7 11 عرجون مقطعي، وبعدين هنطلع القطعه ما شاء الله قطعه كبيره، عمال الخير نازل وهات هات. الولد الصغير بيقول لي شوف يا عمي اللي بيودي البلحتين، اللي بيودي الثين، رحت لقيت تاج واقع على الارض كده، اكشف السياج لقينا 11 عرجون مسروقين. العيال بتسرق سبحان الله، لما كبروا ما شاء الله غرقوا اللي عملي لحيه ولا عملي. ربنا هداهم يعني بعد كده، بقوا كويسين يعني، بقوا كويسين الحمد لله، وهداهم ربنا وتاب عليهم. لكن ده الواقع، مش مكفيه العرجون يروح يسرق، مش مكفيه العرجون هو بيقطع العيال تاخذ تجري وتجري كده. وفي قطعة عندنا شرق البارد كل نقطع وجر ورا العيال، الأي يجي يروح على البيت، البيت جنب القطعة، يقطع العرجون يروح على البيت، يرمي العرجون ويرجع ثاني. ما نفحش لما كشفنا الموضوع القطعة، ايه هو الكلام ده؟ هو خناقة يا شيخ، هي حرب، هو حرب، هو يعني الرزق ده يجي بالقتال، بالقتال ده الرزق يجي باليسير، اليسير. انما ليه نتخانق؟ ليه نعمل الكلام ده؟ يحتال على من؟ إذا كان ربنا قال وكفى بنا حاسبين، مش هنستنى حد يحتب لنا. لا عايز منك ورقة ولا دليل ولا مصادق ولا بيع ولا شراء ولا شهود ولا يسألك على حاجة. إنما هو يعني ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ولا يسأل عن ذنوب المجرمون، يعني معلومة ومحصاة ومعدودة. الكلام ده واقع بيحصل في المجتمع، وبيحصل في البيع في الميزان، ويحصل في الكيل زي ما قلنا قبل كده، ويحصل في القياس، يحصل في اي حاجه. لا، خليك دقيق وراقب الله. الله وضع ضمانات في القران وفي السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفظ الحقوق. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون، وانتم تعلمون، وانتم تعلمون. شوف اخر الايه، وانتم تعلمون، عارفين، عارفين الصح من الغلط، وعارفين الحلال من الحرام، وفهمينها تمام. لكن يقول لك لا، ما تضحكش علي، يعني عامل نفس الشاطر. إن لله وإنا إليه راجعون، وتدوا بالح. وبعدين يضلل شوية ويقول لك خليه يشتكي، يضلل وبعدين يقول له إيه، خليه يشتكي. ولما تحكم له، لما تحكم بعد 10 سنين يكون أخذت حد وأخذت أكثر من حد، يكون أنا شبعت، ويأكل بلح ويشتري عربية ويشتري جرار ويشتري جمل ويشتري فرس كمان عشان يتمتع ويلعب كمان، يجيب له حصان ويجيب له مش عارف ايه، عمال يتمتع. ويقول لك لما تحكم له، ساعات ما تحكم له يكون النخله عجزت، يكون الميه نشفت، يكون بنيت العماره، يكون عملت عربيه، جبت لي جرار. في ناس بتقول هذا الكلام بالنص، على ما تحكم له يكون انا اخذت حد، حتى اللي انا عايزه، مش حدي، حتى اللي انا عايزه، ما يريد حد، لو حد ما ياخذ، يقول اخذت اللي انا عايزه. كان القران ولله طبعا المثل الاعلى، القرآن بيوصف حال اللي احنا فيه دلوقتي. القرآن بيوصف، لأن الله عليم خبير، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يجده شيء في الأرض ولا في السماء. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اسمع الكلام، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني مش محتاجين لحد يحسبنا، وكفى بنا مش عايزين حد يحسب لنا. بدي آية واحدة في سورة الأنبياء، وسورة الأنبياء مكية، لما يقول وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. دي لو اتكتبت على المحكمة كده بس، واتكتبت في كل بيت، واتعملت إعلان في كل جرنان بيطلع يكتبوا العلية، يكتبوها في كل، بدل ما يعمل لنا إعلان عن الشبس والشوبس والبيبس والكوكولا ومش عارف إيه، وأحمر وأبيض وأخضر، واللي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، ألوان الطعام وألوان الشراب، عمال يستفز بإعلان يكلف له 10,000 جنيه في الدقيقتين، 10,000 ولا 20,000 جنيه إعلان. طب نعمل إعلان وكفى بنا حاسبين ونضع الموازين القصة ليوم القيامة عشان التاجر يخاف والزرع يخاف والبيع يخاف والبيت يخاف واللي في الشارع يخاف واللي في السوق يخاف. هو مطلوب بس الخوف من الله، إعلانات لبس الخشية من الله مش لابتزاز الأموال من الناس. ما العائلة شوف عاوز يشرب عاوز يأكل يبتزي الأموال تخلص أموال الناس، الأموال مستهلكة في حاجات ملهاش قيمة. معظم السلع اللي بنستهلك فيها الفلوس دلوقتي فاضية بل تضر ولا تنفع. يجيب لك الألوان الصناعية يعمل لك بطاطس شاف يغليها قال إيه لخمسة واربعين ساعة وثلاث أيام وأسبوع، الزيت يغلي ويحط فيه البطاطس، الزيت يغلي وغلي الزيت ده لمدة أسبوع بيسمن ثم يأكله العيل سموم. ولسه امبارح امبارح يقول واحد في الجنازة إن لله وإنا إليه راجعون، يقول له واحد مريض عنده اثنين صغيرين سنتين وثلاث سنين والأربع سنين، عند الاثنين عندهم السرطان والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يعني سلع ضارة ويعمل لها إعلانات بالآلاف والملايين جنيه. ليه؟ لأنه عمل شركة وعمل مصنع وعايز يكسب ويكسب ملايين. يقول لك أنا بشغل أسر، بشغل 70 أسرة ماشي عن 70 عامل بأكل عيش للناس، لكن بتأكل عيش على حساب حاجة ثانية. لو لو لو الإسلام مقنن والقرآن مقنن والدين محكم في ضمير الناس، النهاردة اللي عنده ضمير ما يعرفش يشتغل تاجر خاص يبيع إيه؟ يقول لك افتح كشك تبيع إيه في الكشك؟ زي السجائر زي ما قلنا بتاع أول امبارح، تبيع شيبسي، تبيع مشروبات ألوان صناعية، ألوان صناعية يعني صودا، الصودا يعني المعدة الرهيفة لما تشرب الصودا تحرقها. صودا يعني إيه هي صودا يعني إيه؟ وفيها مواد اللي فيه المخدر واللي فيه المنبه، الكاكولا فيها منبه أكثر من القهوة. أنا لو اللي شربت نص كاس كاكولا ما نامش، لكن الناس يشربوا تنام محرين هذا بنعمل لهم إيه؟ لكن فيها منبه، الكوكا دي مادة فيها منبه. ودروك بدي يغشوها كمان بقيش كوكا زي الزر بتاع زمان، الكولا اللي بيقول عليها دي كولا كولا كولا، واحيانا بيقول مخلوطه بالخنزير. يعني الواحد مش عايز يسمع يصدق اشاعات، لكن على الاقل غير نافعه. مش هنقول له ما كانش فيها ضرر ما كانش منفعه. نهارش الشغل تفتح كشك تلقى سلعه واثنين وثلاثه اربعه لا قيمه لها. يعني الطعام ماشي خير وبركه، شويه الرز شويه الدقيق الرغيف العيش الجبنة، والجبنة دخل فيها كلام كثير وشغل، يحط فيها نشا ويحط فيها دقيق ويحط فيها، تأكل الجبنة تلاقي نفسك تأكل عجين، تأكل الجبنة تلاقي نفسك تأكل دهن وزيت، تأكل جبس زي ما قال، زي ما قال فعلا حسن عامر الله يذكره بالخير يقول لك عاوز تموت الفار حط له الغلة وفيها جبس، يأكل الجبس تشك في بطنه يموت. هم بيحط لنا جبنة عشان نأكل فيها جبس تشك في البطن، أكل الفار جبس من يشك في بطنه يموته، حط يخلط مع الدقيق إيه شو الجبس، يلحس الدقيق ويلحس الجبس خش جوه يشرب ماء يعني. يشرب ماء ساكت خلاص مات الفار. هم بيعملوا في الناس كده زي الفيران بالظبط. الجبنة فيها حاجات عجيبة كده، تأكل الجبنة طعمها غريب. وبعدين للأسف الشديد للأسف الشديد الشديد الشديد إن أنا يعني جعت أجيب كيلو جبنة من مصر لقيت ب 18 جنيه بيتباع هنا ب 28 جنيه. يتباح في مصر 18 ويتباحنا في 28. نعم في الخارج هنا ويتباع ب 20 في مصر، في القاهرة ويتباع بيتباع ب 20 وكسبان فيه. يعني هو بيبيع القطاع ب 20 جنيه وكسبان فيه ويتباحنا ب 28 و30 ياخد 10 جنيه في كل الجبنة. ليه يعني؟ هو الميزان هتاخد معك وتدي ماشي، تاخد معك وتدي الميزان. طيب وانت ما مأجر محل وعامل فيه الوان و500 لمبه و500 قزاز و500 باترين و500 ثلاجه، بس يعني ده 10 جنيه في الكيلو؟ ما انت بتبيع في اليوم 100 كيلو يا عم، بتبيع 100 كيلو في اليوم بتكسب 1000 جنيه في الجبنه غير باقي الحاجات. يعني طب وبعدين الكلام ده يروح فين؟ وكفى بنا حاسبين. الواحد يرتاح لما يقول وكفى بنا حاسبين، زي ما البياعين يقول لك خلي وكيلك ربنا، ناس ثانيه لا غير المسلمين يقول لك خلي وكيلك ربنا، نوكل سبحانه وتعالى جل شأنه. إذا الإنسان يحتال على الرزق ما ينفعش، لا ينفع في صحة ولا ينفع في دنيا ولا ينفع في آخرة. ونعدت الدنيا بسلام وخلص من الدنيا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وللحديث بقية إن كان في الأجل بقية. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. شيخ صفوة تفضل. تعال سمعنا كلمة. تعال تقول حديث كده. تعال تعال تعال بس تعال اختمها بس تعال ما تتعززش علي. تيجي يعني تيجي اسمع الكلام بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه وكان. ثم أما بعد، السلام عليكم وبركاته. أقدم جزيل الشكر عثمان السلام تحدث أشياء في غاية الأهمية، ولكن أحب أن أقول لحضراتكم ونحن نعيش العشر الأواخر من رمضان الفرصة الأخيرة، آخر فرصة العشر الأواخر من رمضان، ومن أهميتها ومن عظمة هذه الأيام ومن أهميتها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد لها العدة. كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزرة، والمئزر يعني تحدث عنه الفقهاء كلام كثير جدا، وهو عبارة عن حزام يلفه النبي صلى الله عليه وسلم حول وسطه كناية عن العزم وعن الحزم وعن الاستعداد لملاقاة ليلة القدر. صلى الله على الحبيب شد مئزرة وأيقظ أهله، حاجة مهمة جدا دي. إيه الرجل بيصلي والأولاد في واد آخر والزوجة، وما بيصلوش والزوجة ما بيصليش، البنات ما بيصلوش، ده مسؤولية مين ده كله يا جماعة؟ ولي الأمر الأب صاحب الأسرة رب الأسرة في البيت هو المسؤول عن هذا. كلكم راع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد مسؤول، أنت محاسب على هذا أمام الله يوم القيامة. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها بعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. صلى الحبيب أيقظ أهله وأحيا ليلة، أحيا بإيه؟ صلاة، قراءة القرآن، التهجد، الذكر، التسبيح والتكبير والتهليل والحمد والثناء على الله تبارك وتعالى. إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزرة وأحيا ليلة، أيقظ أهله وأحيا ليلة، ربما يصادف ليلة القدر هذه الليلة العظيمة والليلة المباركة التي وصفها الله تبارك وتعالى في محكم كتابه، فقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. وخلاص الليلة دي بالذات ربنا سبحانه وتعالى لعظمتها اختارها الله تبارك وتعالى وأنزل فيها القرآن. اختار هذه الليلة وأنزل فيها القرآن يا جماعة. قال ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه، يعني تلأنا نزولا، تلأنا نزول القرآن، لأن القرآن نزل على نزولين جملة ومتفرق، جملة في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ربنا سبحانه وتعالى اختار هذه الليلة المباركة وأنزل فيها القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت يسمى ببيت العزة من السماء الدنيا. ثم بعد ذلك نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرق ومتنجم لفترة من الزمن 23 سنة مدة الرسالة. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله لمدة 23 سنة، 13 في مكة و10 في نعم الشيخ في المدينة. إن أنزلناه في ليلة القدر جرت الشرف والرفعة والمكانة، يبقى رفعها الله وعلى مكانتها ورفع من قدرها بأن اختارها وأنزل فيها القرآن. صلى على الحبيب. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. أنت عارف ليلة القدر ليه؟ لو تعرف مكانتها وقدرها عند الله سبحانه وتعالى كنت حرصت وصبت على إحياء ليلها وصيام نهارها. صلى على الحبيب. إن أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، حسب الألف شهر اللي بهم كان عم الحاج 82 سنة وكم شهر كان يا باشمهندس؟ 83 سنة. خلي بالك لما أنت تقوم ليلة القدر تصوم نهارها تقوم ليلها بالذكر والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن أفضل من عبادة ألف شهر. يبقى أنت عايز إيه تاني؟ طب هو الواحد هيعيش كم سنة؟ ده أقصر الأعمار الأمة المحمدية 60 65 70 بالكثير خالص. تتجاوز أعمار أمتي ما بين 60 والسبعين 83 سنة. لو قمت ليلة القدر بس وصادفت ليلة القدر أفضل عند الله من عبادة ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر لعظمة هذه الليلة ولعلو مكانتها. وربنا اختارها ونزل فيها القرآن تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنتهي هذه الليلة، هذه الليلة تنتهي خلاص حينما يؤذن لصلاة الفجر. الله أكبر الله أكبر. طيب عايزين يا عم الشيخ نعرفها فين هي يوم وفين هي ليلة. أجمع العلماء والمفسرون على إنها في العشر الأواخر من رمضان. عشان كده لما هي في العشر الأواخر من رمضان كانت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعد العدة، يقول إيه إذا دخل العشر الأواخر، ما قالش إيه إذا دخل العشر الأوائل أو إذا دخل العشر الوسط، لا إذا دخل العشر الأواخر من رمضان. شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة. صلى على الحبيب. يبقى ليلة القدر يا جماعة في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، في ليالي الوتر كده. تعال شوف يعني ليلة 21 ماشي ممكن، ليلة 23 ممكن، ليلة 25 ممكن، ليلة 27 ممكن، ليلة 29 ممكن. يا أخي وفر على نفسك وعد العدة في العشر عشرة كلها عشان تبقى سليمة بالكل، تبقى أنت مستعد لملاقات هذه الليلة. يا سيدي اعمل حسابك في العشر الأواخر من رمضان متضمنش يمكن تجي لك في أي ليلة من الليالي دي. تنفع حبيب. الله سبحانه وتعالى عرفها لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له يا رسول الله ليلة القدر كذا في الليلة الفلانية كذا، روح اخبر بها أصحابك، روح قل لأصحابك. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر بها أصحابه في المسجد، فوجد رجلان يتناجيان يعني بيتخانقوا مع بعض، بيتجادلوا مع بعض وبيتخانقوا مع بعض. فنسيها النبي صلى الله عليه وسلم، نسي الليلة دي ليه؟ عشان قال لك الجدال والخناق والنكاح لا يأتي بخير، ما يجيش السر من وراء أبدا، لكن الصلح والمحبة والود والوئام هو ده بيجي منه الخير، لكن الجدال ما يجيش بخير أبدا. الجدال لا يأتي بخير أبدا. ممكن يقول ربنا سبحانه وتعالى نستهاله أخفها من صدره يعني. فبيقول إيه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: جئت لأخبركم عن هذه الليلة ولولا أنكما تناجيتان خنقت مع بعض فأنسانيها الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا نستهال يعني. ولعل ذلك يكون خير لصدع الحبيب، عشان أنا لو عرفت الليلة دي ليلة 25 مثلا أو ليلة 27 خلاص ولا أذكر الله ولا أسبح الله ولا أصلي ولا وأجي في الليلة دي وإيه أقومها خلاص. لعل ذلك يكون يا مشير حتى يبقى ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في إخفاء هذه الليلة عشان كلنا نجتهد في طلبها، حتى نجتهد في طلبها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى نسى هذه الليلة أو أنسى هذه الليلة من صدر الحبيب صلى الله عليه وسلم عشان نجتهد في طلبها، عشان نعد العدة لملاقاتها ولمقابلتها. لعل ذلك يكون أيام الشيخ خير صلى الله على الحبيب. فالجدال لا يأتي بخير، النكاح والخناق، لكن المسامحة والحب، ونحن نعيش شهر الحب، شهر الود، شهر الكرم، شهر السخاء، يبقى لابد أن نتسامح وأن نتصافح. خبرك عن الشيخ نتسامح ونتصافح، لابد أن يكون هذا الصدر نقي، وخاصة في رمضان، وخاصة في رمضان يا جماعة. ليه؟ عشان لو عملت كده، لو تسامحت وتصالحت وتعافت وبعدت عن المهاترات وعن تفاتف الأمور، ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يرمض لك ذنوبك، يعني يمحي لك ذنوبك. عشان كده ربنا سماها رمضان. ليه؟ عشان لما تكون صايم الصيام المزبور الذي يقبل الله عز وجل، اللي هو الصيام اللي هو إيه؟ صيام الإيه؟ صيام الخواص، يعني الصوم عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة وعن النظر وعن المحرمات وعن انك تمد يدك للحرام وعن تمشي للحرام وعن تفكر كل فيما يرضي الله عز وجل، وتنقي هذا القلب من الاحقاد والضغائن والكراهية. الصيام المصبوح، الصيام اللي يجعلك تتقي الله تبارك وتعالى، لعلكم تتقون. ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يرمض لك ذنوبك، يعني يمحو لك ذنوبك، ومش الذنوب اليومية، ذنوب السنة كلها يمحوها الله تبارك وتعالى. كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: رمضان إلى رمضان مكفرات فيما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. أبو الله تبارك وتعالى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل الصيام والقرآن شفيعان لنا عند الله يوم القيامة. اللهم اجعل الصيام حجة لنا لا علينا، واجعل القرآن حجة لنا لا علينا. تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر لكم حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.